بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. سيأتي قوله هنا اعلم، يسميها العلماء طريقة مستحسنة، حيث إنك تلفت انتباه المستمع لك فتقول له اعلم، أي هذا الكلام الذي سألقيه عليك كلام مهم، فهذه من الطرق المستحسنة عند أهل العلم. وقوله هنا رحمك الله، بعضهم انتقد على الشيخ حيث إنه دعا لغيره ولم يدع لنفسه، وهذا الانتقاد في غير محله، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه موسى، يرحم الله أخي موسى، ولم يدع لنفسه. وسيأتي معنا أن الدعاء على ثلاثة أقسام. وقوله هنا أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، هذا تعريف للشيء ببعض أفراده، هذا تعريف للشيء ببعض أفراده. فأقسام التوحيد كما تعلمون ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والشيخ هنا عرف قسما واحدا من هذه الأقسام، هو توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية الذي يسمى بتوحيد العبادة، فقال هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، هذا تعريف للشيء ببعض أفراده، هكذا يقول أهل العلم. قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله في شرحه: قوله اعلم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء. بعض العلماء يقول العبارة الدقيقة قوله هنا إدراك، هنالك عبارة أدق من قوله إدراك، وهي معرفة الشيء، وهي معرفة الشيء على ما هو عليه، وإدراكه أو معرفته معرفة جازمة. فقوله هنا إدراك، هناك ما هو أدق، معرفة الشيء. فالعلم هو الإدراك التام، وهكذا أيضا الجازم للأمور. قال: ومراتب الإدراك ست. الأولى العلم، وتقدم تعريفه، تقدم تعريفه من كلام الشيخ، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو العلم. الثانية الجهل البسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، تأتي إلى شخص تقول له مثلا متى كانت غزوة بدر، يقول الله أعلم، هذا ماذا يقال له؟ جهل بسيط لا يدرك. وين باب اليمن؟ يقول أنا لا أدري أين باب اليمن. أين شميلة؟ يقول أنا لا أدري. هذا ماذا يسمى؟ جهل بسيط، عدم الإدراك بالكلية، ما يعرف. بخلاف الجهل المركب سيأتي معنا وأن صاحبه يلام. قال الثالثة أي من مراتب الإدراك، قال الثالثة الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، وسمي مركبا لأنه جهلان: جهل الإنسان بالواقع، وجهله بحاله حيث ظن أنه عالم وليس بعالم. صحيح، يعني هو جاهل من جهتين، جاهل يعني بالواقع، جهل بالواقع، وأيضا ظن نفسه عالما وليس بعالم. تأتي إلى شخص تقول له متى كانت غزوة بدر، يقول لك في السنة العاشرة، يا سبحان الله، هذا جهل مركب. فقوله هنا في السنة العاشرة يخالف النقولات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في هذه الغزوة. طيب نقرب لكم أكثر، تأتي إلى شخص تقول له وين باب اليمن، يقول لك في رصابة مثلا، في رصابة، هذا جهل مركب لأنه خالف الواقع، هذا أمر. الأمر الثاني ظن نفسه عالم وليس بعالم، ظن نفسه عالما وليس بعالم. إذن هذا هو الجهل المركب. ويذكرون له قصص وأيضا حوادث، وحمار الحكيم وغير ذلك، وتوم الحكيم، هذا مر معنا في غير هذا الكتاب كثيرا. قال الرابعة أي من مراتب الإدراك الوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، مع احتمال ضد راجح. طيب مثاله يا أخوان إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، مثلا تأتي إلى شخص تقول له متى كانت غزوة بدر، يقول لك غزوة بدر في السنة الثالثة ويحتمل أنها في السنة الثانية، هذا الاحتمال راجح وصواب، هذا الاحتمال راجح وصواب، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالوهم، يعني يهم، لكن الاحتمال الذي قاله هو الراجح مع احتمال ضد الراجح. قال الخامسة أي من مراتب الإدراك الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو، إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. ما مثاله احتمال ضد مساو؟ تقول جاء زيد 50% أنه جاء و50% أنه ما سيأتي، هنا ضد مساوي أم لا؟ هنا أدرك أنه سيأتي، وأيضا احتمال الضد المساوي أنه ما سيأتي، فيكون 50% أنه سيأتي 50% أنه ما سيأتي، هذا هو الشك، هذا هو الشك. قال السادسة الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. ما رحمك الله، يعني مثال هذا إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، كان يسأل مثلا نمثل بغزوة بدر، يقول مثلا متى كانت غزوة بدر، يقول كانت في السنة الثانية ويحتمل أنها في الثالثة، هذا الاحتمال مرجوح، هذا الاحتمال مرجوح، والصواب أنها في السنة الثانية. إذن هذه هي مراتب الإدراك، العلم وهو إدراك الشيء ويقال معرفة الشيء وإدراكه على ما هو عليه إدراكا جازما، الثانية الجهل البسيط، وعرفنا ما معنى الجهل البسيط، عدم الإدراك بالكلية، الثالثة الجهل المركب، وهذا يحذر منه طالب العلم، يحذر منه طالب العلم، إذا سئلت عن مسألة ما عندك علم فيها قل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، ليس عيبا أن تقول الله أعلم، ولكن العيب أن تجيب خطأ، تجعل نفسك عالم وأنت لست بعالم. فطالب العلم يتنزه عن الجهل المركب، نزع عن الجهل المركب، وإن كان عنده علم أفتى وقال بما عنده من الخير، وإن لم يكن عنده علم يقال الله أعلم، يعاد، سألوا من هو أعلم، يعاد إلى المسألة، ينظر في كتب أهل العلم، وهذا ما تربينا عليه ولله الحمد، وما ربى عليه مشايخنا الكرام طلابهم. إذن الرابعة من مراتب الإدراك الوهم، الخامس الشك، السادس الظن. قال العلامة العثيمين رحمه الله والعلم ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري. الآن هو يشرح قوله اعلم، يشرحها. قال والعلم ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري. قال فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن النار حارة مثلا. طيب يا أخوة، النار حارة، هذا شيء يدرك ضروري أم يحتاج إلى دليل؟ هذا شيء ضروري، يعني لو جاء واحد وقال أنا أريد دليل على أن النار حارة، ماذا نقول له؟ قل له هذا غفلة منك، هذا شيء يدرك ضرورة أنها حارة. السماء فوقنا، هذا شيء يحتاج إلى دليل؟ ما يحتاج إلى دليل، هذا شيء ضروري. الأرض تحتنا، هذا شيء ضروري. وهكذا أيضا مثل على هذا، وهنالك قاعدة يا إخوان اكتبوا هذه القاعدة، يقول أهل العلم من أنكر شيئا، من أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة، من أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر عند عامة الفقهاء، من أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر عند عامة الفقهاء كالصلاة والزكاة، كالصلاة والزكاة وغيرهما، معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر عند عامة الفقهاء، عند عامة الفقهاء كالصلاة والزكاة ونحوهما. قال رحمه الله تعالى والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الوضوء، يعني الآن النية عند الوضوء واجبة أم مستحبة؟ هي واجبة، لكن هذا أيضا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهكذا أيضا أدلة أخرى، هذا علم نظري. قال قوله رحمك الله، أيضا قولنا رحمك الله هذه من الطرق المستحسنة، الدعاء للغير رحمك الله، عفى الله عنك، غفر الله لك، اعلم غفر الله لك، اعلم رحمك الله، اعلم حفظك الله، اعلم أصلحك الله. بعض الناس يزعل إذا قلت لا أصلحك الله، يقول ليش يصلحني الله، الله يصلحنا جميعا. وهكذا أيضا اعلم هداك الله، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. فلا تزعل ممن يقول لك هداك الله أصلحك الله، نسأل الله أن يصلحنا وأن يهدينا. وهكذا أيضا ها أيوه يكون فيها أيضا رفق، يعني لا يقال اعلم أصلحك الله وتحسسه أنه غلطان وأنه وقع في شيء عظيم أو غير ذلك، لكن هذه من طرق من الطرق المستحسنة. طيب يا إخوة، هنالك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا، إذا ذكر أحدا دعا لنفسه ثم دعا لغيره، دعا لنفسه ثم دعا لغيره. ومن هذا الباب ما دعا به نوح عليه الصلاة والسلام، فإنه دعا لنفسه ثم دعا لوالديه، قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. استدل من انتقدوا على المؤلف أنه دعا لغيره ولم يدعو لنفسه بهذا الحديث وبدعوة نوح عليه الصلاة والسلام بأنه دعا لنفسه ثم دعا لغيره. لكن يقال الدعاء على ثلاثة أقسام، الدعاء على ثلاثة أقسام. الأول أن يدعو لنفسه، أن يدعو لنفسه، للحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا، إذا ذكر أحدا دعا لنفسه ثم دعا لغيره، ولقول نوح رب اغفر لي ولوالدي، وأدلة أخرى أيضا دعوة نبي الله إبراهيم، وهكذا أيضا دعاء كثير. الثاني من أقسام الدعاء أن يدعو لغيره، وهذا ليس بلازم أن يدعو لنفسه، ليس بلازم أن يدعو لنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، في رواية يرحم الله أخي موسى. هنا دعا لغيره، هل يلزمه أن يدعو لنفسه؟ لا يلزم. وهكذا أيضا حديث يرحم الله هاجر، يرحم الله هاجر. إذن هذا هو القسم الثاني، وعليه أدلة كثيرة ولكن هذه إشارة. القسم الثالث أن يدعو لنفسه ولغيره بلفظ الجمع، أن يدعو لنفسه ولغيره بلفظ الجمع، وهذا للأدلة التي سبقت، وقول نوح رب اغفر لي ولوالدي، وهكذا أيضا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، وهكذا أيضا ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني دعوة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه دعا أيضا لنفسه ودعا لمكة. الثالث أن يدعو لنفسه ولغيره بلفظ الجمع كما تقدم معنا. الثاني أن يدعو لغيره، لا يلزم أن يدعو لنفسه، لا يلزم أن يدعو لنفسه. والدليل يرحم الله أخي موسى، وهكذا حديث يرحم الله هاجر. قال قوله رحمك الله أي أفاض الله عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من محذورك، فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها، هذا إذا أفردت الرحمة. أما إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة التوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل. وصنيع المؤلف رحمه الله يدل على شفقته وعنايته بالمخاطب، يعني هذه طريقة مستحسنة وفيها الرفق وفيها الشفقة بالمخاطب، سواء كان عاميا أو طالب علم أو غير ذلك. قال قوله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، قوله هنا يا إخوان أن التوحيد، لفظة التوحيد هل وردت في الأدلة؟ هل وردت في الأدلة؟ الجواب نعم، وردت في الأدلة. ما جاء في السنة، قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، هذا رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فهذا لفظ صريح في ورود هذه اللفظة في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحديث بني الإسلام على خمس، جاءت لفظة على أن يوحد الله، على أن يوحد الله تبارك وتعالى. وحديث أيضا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قال له إنك ستقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. وقال عمرو بن عبسة للنبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء أرسلك، أي الله عز وجل بأي شيء أرسلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام بصلة الأرحام وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. فهذه الأدلة تثبت على أن لفظة التوحيد وردت في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال رحمه الله: قوله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. العبادة لها تعريفات كثيرة، وأحسن من عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية، وعلى أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو أحسن تعريف للعبادة، أحسن تعريف للعبادة، وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال رحمه الله: التوحيد لغة مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. طيب، لا يتحقق التوحيد إلا بنفي وإثبات. طيب، ما هو النفي والإثبات؟ لا إله نفي، إلا الله إثبات، هذا هو النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات العبودية لله عز وجل وحده. قال: نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له، وهو الله عز وجل، لا إله هنا نفي وإثباته له إلا الله، لأن النفي وحده تعطيل. يعني لو قال واحد لا إله وسكت، هنا عطل الآلهة، هذا تعطيل، هذا تعطيل للآلهة بكلها، يشمل رب العالمين ومن عبد من غير الله عز وجل بباطل، من عبد من غير الله عز وجل بباطل. قال: والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، يعني لا يمنع المشاركة أن تقول إلا الله، لا يمنع المشاركة أن هنالك أيضا من عبد مع الله عز وجل وعبد من دون الله تبارك وتعالى، وهذا معنى المشاركة. قال: فمثلا لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فينفي الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده. قال: وفي الاصطلاح عرف المؤلف رحمه الله تعالى التوحيد بقوله: التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أي أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، بل تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيما ورغبة ورهبة. والمحبة عبادة، والتعظيم عبادة، ورغبة، الرغبة أيضا من العبادة، والرهبة أيضا من العبادة، قال الله: فإياي فارهبون. قال: ومراد الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه. ما هو التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه يا إخوان؟ توحيد الألوهية، توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية فتقدم معنا أنهم كانوا يقرون بذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كانوا يعترفون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المدبر، إلا ما حصل من فرعون وقارون وهامان، هؤلاء شذوا، فنازعوا الله عز وجل في ربوبيته، نازعوا الله عز وجل في ملكه، فانتقم الله عز وجل منهم وأهلكهم. قال: ومراد الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه، لأنه هو الذي حصل الإخلال به والخلاف بين الرسل وأممهم. قال: وهناك تعريف أعم للتوحيد، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، إفراد الله بما يختص به. طيب، ما هو الذي يختص الله عز وجل به؟ العبادة مثلا، العبادة من صلاة وصيام وسجود وركوع، هذا خاص بالله عز وجل. لا يأتي شخص يقول أنا سأسجد للقبر الفلاني أو سأسجد للساحر الفلاني، السجود هذا من خصائص الله عز وجل، فمنازعة الله عز وجل فيما يختص به هذا مما لا يجوز. قال: وأنواعه ثلاثة. طيب يا أخوة، من الذي قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ اكتب: قسمه أبو حنيفة. قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، أبو حنيفة. طبعا هذه الأقسام عليها أدلتها، لكن هي عرفت بالتتبع والاستقراء، قسمت بالتتبع والاستقراء. وممن ثبت عنه هذا التقسيم أبو حنيفة وأبو يوسف، هذا أبو يوسف هو صاحب أبي حنيفة، وأبو يوسف والطحاوي. والطحاوي، الطحاوي كان شافعيا ثم رجع إلى المذهب الحنفي، الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، رجع إلى المذهب الحنفي ودرس يعني مذهب الأحناف وبرز، برز في مذهب الأحناف. والطحاوي وابن منده صاحب كتاب التوحيد، وابن بطة، ابن بطة صاحب كتاب الإبانة، صاحب كتاب الإبانة الكبرى والصغرى، ومنهم من يقول هنالك وسطاء. قال وابن منده وابن بطة وابن حبان، وابن حبان وله مؤلفات كثيرة، ابن حبان رحمه الله. من مؤلفاته؟ من يذكر لنا من مؤلفاته؟ روضة العقلاء، أيضا له كتاب يقولون ابن حبان في سننه. وابن حبان وابن تيمية، وابن تيمية أيضا أثبت هذا التقسيم، وابن القيم، وابن القيم. طيب هذا التقسيم قلنا كيف عرف يا أخوان؟ هل هنالك دليل يدل على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟ عرف بالتتبع والاستقراء. من قال هذا؟ من قال هذا من أهل العلم أنه عرف بالتتبع والاستقراء؟ ابن حجر عليه رحمة الله وغيره، ابن حجر وغيره. طيب هنالك رسالة عنوانها القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، من مؤلف هذه الرسالة يا أخوان؟ القول السديد، ها؟ لا، القول السديد، القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. هذه الرسالة للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد، للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد. من باب التنبيه، الشيخ عبد الرزاق البدر، ويقال له الشيخ عبد الرزاق ابن العالم الجليل عبد المحسن العباد. الشيخ عبد الرزاق عنده ما ينتقد عليه، يعني مثل تصوير ذوات الأرواح، نزوله عند بعض أصحاب الجمعيات ومنها إحياء التراث. وقد ذكر لنا شيخنا يحيى في مرة من المرات في دار الحديث بدماج أنه التقى به وناصحه، التقى بعبد الرزاق وناصحه ووعده خيرا، قال إن شاء الله يا شيخ أني ما أنزل مرة ثانية عند هؤلاء أصحاب جمعية إحياء التراث. هذه جمعية إحياء التراث جمعية هي كويتية تسعى في تفريق السلفيين في العالم بأموالها، وباسم أنهم أهل سنة، ويدعون أنهم يطبعون الكتب وأنهم أيضا ينشرون الخير وغير ذلك، لكن هذه الجمعية قد حذر منها أهل العلم وأنها جمعية متخصصة لطحن السلفيين في العالم وتمزيق السلفيين، فمن رأوه برز من السلفيين ومن طلبة العلم والعلماء حاولوا يأخذونه بأساليب أخرى حتى يضيعونه، حتى يضيعونه، وربما أقرضوه أموال كثيرة، يقرضونه أموال كثيرة ويكثرون عليه من العطايا، يكثرون عليه حتى يقيدونه، ثم بعد ذلك ماذا؟ لا يستطيع أن يرجع إلى ما كان عليه بسبب هذه العطايا وأمثالها. لكن من باب العدل والإنصاف، مؤلفات الشيخ عبد الرزاق ابن شيخنا عبد المحسن العباد حفظ الله الجميع مؤلفاته قيمة، له مؤلفات قيمة وجيدة، ولكن عنده ما ينتقد عليه فيحذر طالب العلم. قال وهناك تعريف أعم للتوحيد، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، وأنواعه ثلاثة. الأول توحيد الربوبية، هذا مر معنا نقرأه، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، خالق، هذا هو الشاهد. وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الملك، هذا هو الشاهد أنه هو الملك بيده. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، الشاهد الخلق. وتأمل هنا كيف فرق الله بين الخلق والأمر، والقرآن من أمره، القرآن من أمره، فهو كلامه غير مخلوق، كلامه غير مخلوق، استفاد من هذه الآية. الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده كما يعبد الله أو يتقرب إليه كما يتقرب إلى الله تعالى، وهذا واضح.